بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يقول المؤلف رحمه الله: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. الاستعاذة الأصل فيها الالتجاء والاعتصام، وهو والاستعاذة حقيقتها الهرب من شيء تخافه إلى من يعصمك منه. الهرب من شيء تخافه إلى من يعصمك منه. والاستعاذة أربعة أنواع، لكن المؤلف رحمه الله إنما يقصد النوع الأول الذي هو نوع العبادة، فإن الاستعاذة عبادة لله جل وعلا. ولهذا قال العلماء: الاستعاذة أربعة أنواع. النوع الأول الاستعاذة بالله المتضمنة لكمال الافتقار إليه. تستعيذ بالله ويتضمن هذه الاستعاذة في قلبك كمال الافتقار إلى الله جل وعلا واعتقاد كفايته جل وعلا، وهذه هي التي أمر الله عز وجل بها في كتابه: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. هذا هو النوع الأول، وهو الذي عناه المؤلف رحمه الله في الترجمة. وهذا النوع عبادة لا يجوز صرفه لغير الله، فمن صرف هذه الاستعاذة لغير الله فقد وقع في الشرك، لأنه لا يقدر على ذلك إلا الله وحده لا شريك له. والنوع الثاني، وهو كالفرع للنوع الأول، الاستعاذة بشيء من صفات الله عز وجل، كما في الحديث الذي معنا: أعوذ بكلمات الله التامات. وكلام الله صفة الله. أو الاستعاذة بوجهه: أعوذ بوجهك، أعوذ بوجهك الكريم. فهذا من النوع الأول، من الاستعاذة بالله جل وعلا. والاستعاذة بالله سواء كانت به جل وعلا أو بشيء من صفاته. النوع الثالث الاستعاذة بالأموات أو بالأحياء غير الحاضرين وغير القادرين، فإن هذا هو الشرك الذي نهى الله عز وجل عنه وحرمه. فلا يجوز أن تستعيذ بالميت، لأنه قد مات، ولو كان يدفع عن نفسه لدفع الموت. ولا يجوز أن تستعيذ بحي حاضر غير قادر على ما تستعيذ منه، كما لو قلت أعوذ بك من النار، تعوذ بشخص من النار، هذا لا يقدره إلا الله جل وعلا. والمراد بهذا النوع هو الاستعاذة بالأموات أو بالأحياء غير الحاضرين أو القادرين، المراد به صرف النوع الأول والثاني لهؤلاء. الاستعاذة التي هي بالله، من صرفها لغير الله فقد وقع في الشرك، كما أورد المؤلف الآية: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، كما جاء في سبب نزول هذه الآية أنه كان بعض العرب إذا نزل مكانا قال أعوذ بسيد هذا الوادي أو بعظيم هذا الوادي من شر سفهاء قومه، يستعيذ برئيس الجن أو بعظيمهم، فزادوهم رهقا، زادوهم خوفا وذعرا إلى خوفهم. فهذا النوع هو النوع الثالث، هو صرف الاستعاذة أو الاستعاذة التي لا تكون إلا بالله، يطلبها من غيره، من ميت أو من صنم أو من جني أو من حاضر غير قادر. والنوع الرابع هو الاستعاذة بما يمكن العوذ به من المخلوقين فيما يقدرون عليه، فيستعيذ برجل من شره، يقول يا فلان أعوذ بالله، أعوذ بك من شر ولدك، أعوذ بك من ولدك، وهو يقدر على أن يمنع ولده أو يمنع عدوا تحت ولايته أو سلطانه. فهذا لا بأس به، لأنك استعذت بحي حاضر قادر يقدر أن يمنعك من ابنه أو يمنع ابنه أو يمنع هذا الرجل من الشر الذي يريد أن يقوم به. ولو قال أعوذ بالله ثم بك فهو أفضل وأكمل وأحسن. وقد يكون العوذ في بعض الأماكن، كما جاء في الحديث الصحيح في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستكون فتنة الجالس فيها خير من القائم، والقائم خير من الساعي، الحديث. ثم قال من تشرف لها تستشرفه، ثم قال فمن وجد معاذا فليعذ به. وجاء في بعض روايات الحديث فمن كان له إبل فليلحق بإبله، فدل على أن هذا نوع من العوذ والاستعاذة، وعند نزول الفتن يلجأ إلى إبله في الصحراء أو إلى مكان بعيد عن الفتن ويعوذ به، لا بأس بهذا ولا يعد هذا شركا. لكن المؤلف رحمه الله إنما يقصد النوع الأول، يقصد النوع الأول. فالاستعاذة المتضمنة لكمال الافتقار واعتقاد كفاية وقدرة من استعذت به لا تكون إلا بالله سبحانه وتعالى، فتلتجئ إلى الله وتعتصم به مع اعتقادك كفايته جل وعلا وقدرته على كل شيء، كما في الحديث الذي ذكره المؤلف. ولهذا ذكر المؤلف رحمه الله حديث آية وحديثا، لأن هذا من الظهور بمكان مسألة الاستعاذة. فأورد قول الله جل وعلا في سورة الجن وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. كان العرب في جاهليتهم إذا نزل أحدهم مكانا نادى سيد الجن قال أعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهاء قومه، فزادوهم رهقا، فزادوهم رهقا يحتمل معنيين، فزادوهم يحتمل أن الضمير راجع على الجن، فزادتهم الجن لما استعاذوا بها زادتهم خوفا وذعرا تسلطوا عليهم. ويحتمل فزادوهم أنه يعود على الإنس، فزادت الإنس الجن لما استعاذوا بهم زادوهم شرا وتسلطا لما رأوهم يعوذون بهم، وكلا المعنيين حق. وحينما استعاذوا من الجن زادوا الجن شرا إلى شرهم وتسلطا إلى تسلطهم، والجن تسلطت عليهم بالخوف والذعر الذي والهلع الذي يصيبهم. فذكر الله ذلك على سبيل التحذير منه. ولما أو القاعدة أنه هنا لما ذكر أنه لا يجوز الاستعاذة بالجن أرشد إلى ما يستعاذ به، فإذا نزل مكانا لا يقول ما يقوله المشركون من الاستعاذة بالجن أعوذ بسيد هذا الوادي، بل يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فنهى عن المنكر وأرشد إلى الخير والحق والسنة التي يجب أن تقال، وهو حديث خولة بنت حكيم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، رواه مسلم. من نزل منزلا، نزل في مكان أو نزل فندقا أو نزل بيتا أو نزل مكان يستريح فيه، حتى قال بعض أهل العلم أو نزل الطائرة حينما يجلس على الكرسي أو نزل السيارة حينما يجلس عليها، فإن السنة أن يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وهذا من الاستعاذة بصفة الله. فكلمات الله هنا قال بعضهم هي الكلمات الكونية الأزلية التي قدر الله بها المقادير، وقال بعضهم بل هي كلماته الشرعية وهي القرآن وما أنزله من الحق. ورجح العلامة بن عثيمين أنه يشمل القسمين، فإذا قال العبد أعوذ بكلمات الله التي هي صفة الله فقد عاد بالله جل وعلا، لأنه عاد بصفة من صفاته لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، لم يضره شيء. هذه فائدة عظيمة يا أخي، لأن الإنسان قد ينزل مكانا فيه خوف فيه خطر فيه الحيات فيه العقارب، بل حتى في الفندق لو أن الكهرباء احترقت أو التمست، يعني الشر موجود ومتوقع، لكن إذا عذت بالله جل وعلا وقاك من كل شيء أو عذت بصفاته، ولهذا قال لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. لكن يلاحظ يا أخوان أنه قال لم يضره ولم يقل لم يصبه، من هنا قد يقول بعض الناس هذا الدعاء ويكون في الصحراء فتلدغه عقرب وهو قد قال هذا الدعاء. نقول نعم قد تصيبك لكن لا تضرك، النبي قال لم يضره شيء، فقد يحصل الإصابة لكن الضرر منفي بإذن الله عز وجل. قد يحصل الإنسان إصابة يلتمس الكهرباء في الفندق لكن لا يضره، يصيبه شيء لكن لا يضره، وهذا هو المهم. إذن الشارع حكيم، لما نهى عن فعل أهل الجاهلية أرشد إلى ما يجب على المسلم أن يفعله، وفيه الكفاية والحفظ والكلاءة بإذن الله جل وعلا. فهذا واجبك أيها المسلم إذا نزلت مكانا أن تقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فإذا قلت ذلك فإنه لن يضرك شيء بإذن الله جل وعلا. ودل على أن الاستعاذة التي هي استعاذة العبادة أنها يجب أن تصرف لله وحده لا شريك له، ولا يجوز صرفها لغيره، فمن صرفها لغيره فقد وقع في الشرك، فلا يجوز أن يستعيذ الإنسان بميت ولا بقبر ولا بولي ولا بملك ولا بنبي، إنما يستعيذ بالله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وقول الله تعالى: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده، وهو الغفور الرحيم. وقوله: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. وقوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، الآيتان. وقوله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. وروى الطبراني بإسناد أنه كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. يعني باب من الشرك أن يستغيث العبد بغير الله أو يدعو غيره. والاستغاثة هي طلب الغوث، وهي طلب تفريج الشدة وتفريج الكرب، ولا تكون الاستغاثة إلا إذا وقع الإنسان في كرب وأمر تضيق عليه به الحال. ولهذا يسمى المستغاث به مغيثا، فهو طلب تفريج الشدة وإزالة الكرب، كما قال جل وعلا في الرجل من بني إسرائيل: فاستغاثه الذي من شيعته، لأنه كان في كرب وشدة مع ذلك القبطي، فاستغاث وطلب من موسى أن يفرج عنه فقتل عدوهما. ومنه قوله جل وعلا: إذ تستغيثون ربكم، هذا يوم بدر، إذ تستغيثون ربكم فأغاثهم الله جل وعلا ونصرهم وأمدهم بثلاثة آلاف من الملائكة مردفين، وقاتلوا مع النبي، وقاتلت الملائكة مع النبي يوم بدر. إذن الاستغاثة طلب الغوث وطلب تفريج الشدة والكرب، وهي نوع من الدعاء، نوع من الدعاء. من استغاث بالله فقد دعا. ولهذا قول المؤلف: من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، أو يدعو غيره، من باب عطف العام على الخاص. فالاستغاثة لا تكون إلا من الشدة والكرب، والدعاء عام، الدعاء يكون من الشدة والكرب ويكون من غيرها. فالاستغاثة نوع من الدعاء، لكن أفردها المؤلف نصحا في بيان وجوب إفراد الله بها، لأنه غالبا لا يقع الإنسان في الاستغاثة إلا حينما تضيق به الأمور، والإنسان إذا ضاقت به الأمور يتعلق بعض أو كثير من الناس يتعلق بخيط العنكبوت، يريد النجاة مما هو فيه، فقد يستغيث بغير الله. فأفردها بالذكر لبيان وجوب إفراد الله بها أي بالاستغاثة، وأنه إنما يستغاث به سبحانه وتعالى. والاستغاثة كما قلنا في الاستعاذة أنواع، منها الاستغاثة بالله سبحانه وتعالى، وهي طلب غوثه وتفريج الكربة، وهي من أجل أنواع العبادات، لأن القلب الذي وقع في الشدة لما وقعت به لجأ إلى الله دليل على كمال الإيمان، لأن الإنسان في الغالب في الشدة تضيق به الأمور، لكن قلب لما ضاقت عليه الأمور وأغلق عليه لجأ إلى الله وذكر ربه فاستغاث به، هذا دليل على كمال الإيمان. والنوع الثاني الاستغاثة بالأموات أو بالأحياء غير الحاضرين وغير القادرين، أما إذا كان الحي حاضرا قادرا فهذا لا بأس به كما سيأتي، لكن إذا كانت الاستغاثة بميت أو بحي حاضر ولكنه غير قادر ما يستطيع يفعل شيء، يعني هذا الأمر لا يقدر عليه إلا الله، فهذا نوع من الشرك، لا يطلب من المخلوق أو لا يستغاث به الاستغاثة التي لا تكون إلا لله. والنوع الثالث الاستغاثة بحي حاضر قادر، حي موجود ويقدر على أن يغيثك، كما قال الله عز وجل عن الرجل الإسرائيلي قال فاستغاثه الذي من شيعته، موسى يقدر على إعانته وإغاثته ولذلك أغاثه. وكما لو أنك سرت في طريق فأصابك العطش أو تعطلت بك السيارة فجاءك رجل وأنت في حال شدة وضيق فقلت يا فلان أغثني إن كان عندك شيء، فجاءك بالماء أو أصلح لك السيارة، لا بأس بهذا لأنه يقدر عليه، هذا من الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه، هذا جائز. لكن الذي في الآية لا، المراد الاستغاثة فيما لا يقدر عليه إلا الله، لا يجوز صرفه لغير الله، لأن الاستغاثة عبادة والعبادة لا يجوز صرفها لغير الله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. أورد المؤلف رحمه الله 4 آيات تتضمن إخلاص الدعاء لله ووجوب دعاء الله وحده لا شريك له، وهي دالة على وجوب إخلاص الاستغاثة، لأن الاستغاثة نوع من الدعاء لكنه في حال الكرب والشدة. فأورد قول الله جل وعلا ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، هذا خطاب من الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، قال ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، لا تدع من دون الله يعني من سوى الله غير الله، ما لا ينفعك ولا يضرك، وهذا خبر أن كل من دون الله لا ينفع ولا يضر، ما يختص الله به لا ينفع فيه أحد ولا يضر. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت أي دعوت من دون الله فإنك إذا من الظالمين، معنى من الظالمين يعني من المشركين، كما قال جل وعلا عن لقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، فقال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بشرك. فإن فعلت أي دعوت غير الله استغثت بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فإنك إذا من الظالمين المشركين الذين وقعوا في الشرك، وحاشا النبي صلى الله عليه وسلم أن يقع في ذلك، لا والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم من ذلك، لكن إذا كان المعصوم حذره الله من ذلك فغيره ممن يمكن أن يقع في هذا من باب أولى وأحرى نهيه عن ذلك. قال وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، هذا بيان وتفسير للنفع والضر، إن يمسسك الله بضر يصيبك بضر بمرض بفقر بمصيبة فلا كاشف له إلا هو، ما يكشف هذا الضرر إلا الله. طيب من كان من دون الله لا ينفع ولا يضر، فدل على وجوب إفراد الله عز وجل بالعبادة، بالدعاء، بالاستغاثة، لأنه لا يكشف الضراء إلا هو، ولا يأتي بالحسنات إلا هو جل وعلا. قال جل وعلا: وإن يردك بخير فلا راد لفضله جل وعلا. إن يردك بخير، إذا يريدك الله يريد أن يصيبك أو يمسك بخير فلا راد لفضله، والله ما أحد يستطيع أن يرد فضل الله عنك. وهذا المعنى نحن نكرره 5 مرات في اليوم، ففي الذكر الذي نقوله بعد السلام من الذكر: اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحان الله، تقرير التوحيد، تقرير التعلق، وجوب التعلق بالله وأنه النافع الضار. فالواجب علينا يا أخوان أن نتعلق بالله دائما وأبدا. ولهذا لما تتأمل في الأذكار خاصة تجد أن كثيرا منها فيه تعليق العبد بربه وحثه على التوكل عليه وتفويض الأمر واللجوء إليه. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، كانوا متعلقين بالله دائما وأبدا. وبهذا تميز ذلك الجيل العظيم، جيل الصحابة المتوكلون على الله جل وعلا. ولهذا من أذكار النوم ما يدل على ذلك أيضا: اللهم إني أسلمت وجهي إليك، وألجأت ظهري إليك، وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة إليك. فوضت أمري إليك، ألجأت ظهري إليك، التوكل على الله دائما وأبدا. وهذه ترى يا أخوان أمور قلبية، هذه أمور قلبية، يعني يجب أن يكون في قلبك من الاستعادة بالله والتعلق به واعتقاد كفايته واللجوء إليه وتفوض الأمور إليه ما يظهر على جوارحك، ومتى فعلت ذلك فهنيئا لك. هذه والله قوة الإيمان. هذا كثير من الناس إذا وقع في مصيبة لا يلجأ إلى الله، يلتفت يمينا وشمالا، يذهب إلى هذا وإلى هذا وإلى هذا، يلجأ إلى الله قبل كل شيء واعتمد عليه وقم ببذل الأسباب من غير إفراط ولا تفريط. قال جل وعلا: ويردك بخير فلا راد لفضله يصيب به، أي بفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. أيضا حتى الفضل فهو وفق ما قضى الله وقدر، يصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء، فمرد الأمور إليه وحده لا شريك له. وقال جل وأورد المؤلف قول الله جل وعلا: إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق. فابتغوا أي اطلبوا، هذا دعاء، فابتغوا عند الله الرزق، اطلبوا الرزق من الله. ولهذا ماذا يقول المسلم في الجلسة بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني واجبرني وارفعني. يقول وارزقني، بعض الناس يخطئ في الجلسة بين السجدتين، يأتي بذكر ما جاءت به السنة، يقول اللهم اغفر لي ولوالدي والحقني بالصالحين. وين الدليل على هذا؟ الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول: ربي اغفر لي، ربي اغفر لي، اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني واجبرني وارفعني. لو أن الإنسان قال اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي مرتين أو 3 كفى ذلك. لكن لو زاد، هو عند أبي داود بسند صحيح: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني واجبرني وارفعني. إذن يا أخي اطلب من الله الرزق، ولا يمنع من بذل الأسباب، كما قال جل وعلا: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. فامشوا في مناكبها، هذا طلب الرزق، يسعى الإنسان يتحرك يبذل سبب، والله هو الرزاق ذو القوة المتين، ولا شك في هذا. لكن ليس معنى ذلك أنه يجلس يقول أنا متوكل على الله وأسأل الله الرزق سيرزقني، كما جاء في الأثر الصحيح أن الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه دخل هذا المسجد وجد شبابا يسبحون ويستغفرون، فقال: ماذا تزرعون؟ قالوا: كما ترى. قال: من أين تأكلون أو تشربون؟ قالوا: الله يرزقنا. فأخذ الدرة العصا وعلاهم ضربا وقال: إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، اخرجوا لطلب الرزق، لكن فامشوا في مناكبه، يعني يطلب الرزق بحيث لا يشغله طلب الدنيا ويغلب عليه ويكون همه ليلا ونهارا وفي جميع أموره، هذا لا يكون إلا في أمر الآخرة. سارعوا إلى مغفرة من رب، سابقوا. أما طلب الدنيا فامشوا في مناكبها. كثير من الناس تجد الأمر عكس عنده، في باب الدنيا يتسارعون ويتسابقون، في أمر الآخرة يمشوا هوينا. لا يا عبد الله، لا بد من بذل السبب. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو تتوكلون على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير. طير هذا بهيمة، ما يعقل ولا يفهم ولا يتكلم، ومع ذلك ما يموت جوعا. قال: كما يرزق الطير، لكن ذكر سبب، قال: تغدو خماصا وتروح بطانا. تغدو يعني تطير في الصباح، تغدو تذهب في الغدو، تطير خماصا يعني بطونها منخمصة منقبضة ما فيها شيء، جائعة. وتغدو ترجع في الغدو آخر النهار بطانا قد امتلأت بطونها. ما الذي رزقها؟ هو الله، لكن سخرها لبذل السبب، طارت تبحث عن الرزق. فكذلك العبد لا بد أن يبذل السبب، لكن بالأسباب، من دون أن يكون في عجلة أو استفراغ لكل وقته. بعض الناس من شدة طلبه للدنيا لا يصلي الصلوات الخمس في وقتها، يقول: هذا وقت عمل عندي، عندي عمل، زحمة في العمل، ما أستطيع أصلي. لا إله إلا الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما خلقك الله إلا للصلاة. حد الدنيا، قال لنبيه: ولا تنسى نصيبك من الدنيا، لا تنسى. أو يعمل ثم ينام عن الصلوات ويجمع ثلاث صلوات أو صلتين. لا يا عبد الله، الأصل العبادة والدنيا، ولا تنسى نصيبك من الدنيا. ابذل السبب من غير يعني حرص زائد أو إرهاق للنفس، والرزق من الله. فالحاصل أن الله عز وجل وجه الشاهد أن الله قال: فابتغوا عند الله الرزق. إذن هذا دعاء، اطلبوا الرزق من الله، ادعوه. والمؤلف رحمه الله بين هنا أحد نوعي الدعاء، والدعاء يقول العلماء الدعاء قسمان: دعاء مسألة ودعاء عبادة. وكل عبادتك التي تأتي بها يا عباد الله، التي تأتي بها يا عبد الله، هي دعاء. صلاتك دعاء، صيامك دعاء، طوافك بالبيت دعاء، وقوفك بعرفة دعاء، كل العبادات. قال الله جل وعلا: وقال ربكم ادعوني استجب لكم. ولما ذكر الصنف الذي لا يستجيب قال: إن الذين، في نفس الآية، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال: إن الذين يستكبرون عن إيش؟ عبادتي، أي عن دعائي. في أول آية ادعوني، إن الذين يستكبرون عن عبادتي يعني عن دعائي. وجاء في الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. ولهذا الدعاء قسمان: دعاء مسألة، وهو كل ما فيه سؤال، تقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة والآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهكذا كل ما فيه سؤال وطلب، هذا دعاء المسألة. وما سواه وما عداه فهو دعاء عبادة، دعاء عبادة. فأنت لما تضع اليمنى على اليسرى على صدرك في الصلاة وأنت تتسمع للإمام، هذا الفعل منك دعاء، لأنه تذلل منك لله عز وجل ترجو به أن يغفر الله لك، أن يقبل صلاتك، أن يعظم أجرك. إذا ما من عبادة تأتي بها إلا وهي دعاء، تدعو الله بها إما بلسان المقال أو بلسان الحال، وهو دعاء العبادة. فرجعت العبادة كلها دعاء، إما دعاء مسألة وإما دعاء عبادة. ثم أورد المؤلف أو بعد ذلك قال: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. واعبدوه أي خصوه بالعبادة وأفردوه، واشكروا له على ما أنعم عليكم من النعم، ولئن شكرتم لأزيدنكم. هذا من توفيق الله للعبد، إذا أعطي شكر. فمن عباد الله من دائما يشكر الله عز وجل، الحمد لله، الشكر لله، أشكر الله على ما من به من نعمة الحج ونعمة قضاء الحج والإتيان بالمناسك، أحمد الله وأشكره على أن من علي بزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الناس من لا يشكر، إذا سألته يقول: والله نحن خلها على الله، ظروفنا صعبة دائما. اتق الله يا رجل، نسيت النعم التي فيك، يعني نعمة الحياة هذه، نعمة الإسلام، نعمة العينين، نعمة السمع، نعمة الكلام، نعمة الشفتين، نعمة اليد، نعمة الصحة، نعمة قضاء الحاجة، نعمة الأكل. يا أخي، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فكن شاكرا لله جل وعلا، لا تكون دائما ساخطا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمر المؤمن كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. كن من الشاكرين. قال: واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. ثم قال: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. ومن أضل، هذا استفهام يراد به النفي، تقدير الكلام: لا أحد أضل، لا أحد أضل ممن فعل كذا وكذا. وجاء بالاستفهام بدل النفي، مع أنه استفهام يراد به النفي. قالوا: لأن الاستفهام فيه زيادة معنى، إذا جاء بالنفي على صيغة الاستفهام فيه زيادة معنى، وهو أن النفي يكون مشرب بالتحدي، يعني كأنه يقول: لا أحد أظلم، وأتحدى أن يكون هناك من هو أظلم. هذا من بلاغة القرآن وإعجازه. وهذه الكلمة ومن أضل وردت في 15 آية في كتاب الله، 10 آيات منها بالواو ومن أضل، و5 آيات بالفاء فمن أضل. والذنوب التي ذكرت فيها 8 ذنوب، منها الدعاء ومنع المساجد، ومن أظلم من منع مساجد الله، ومن أظلم من كتم شهادة عنده من الله، ومن أظلم من كذب بآيات الله. ذكر الله عز وجل جملة من الذنوب أو المعاصي. وهنا يرد إشكال، أيها أكثر ظلما؟ لأنه قال ومن أظلم ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له، يعني لا أحد أظلم ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له. طيب ومن أظلم ممن منع مساجد الله، يدل على أنه لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله يذكر فيها اسمه. فتعددت أجوبة العلماء، من أظهرها قولان. القول الأول أنهم مستوون في الأظلمية، فلا أحد أظلم ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له، ولا أحد أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، لكن هم مستوون في الأظلمية، ليس أحد أظلم منهم، لكن هم في مرتبة واحدة. وهذا القول فيه نظر، لأنه لو وجد رجل يمنع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، ويدعو من دون الله من لا يستجيب له، ويكتم شهادة الله، فهو أشد ظلما ممن اتصف بواحدة منها. ولهذا أظهر القولين أن الظلم هنا نسبي، ومن أظلم ممن دع ومن أظلم من يدعو من دون الله من لا يستجيب له، لا أحد أظلم في باب الدعاء ممن يدعو من لا يملك له نفعا ولا ضرا، ومن أظلم منع مساجد الله في باب المنع لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله يذكر فيها اسمه، وفي باب الكتمان لا أحد أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، وفي باب التكذيب لا أحد أظلم من كذب بآيات الله وصدف عنها، وهكذا. فيكون لا أحد أظلم منه في بابه وما ذكر فيه وفي النوع الذي ذكر فيه. فالحاصل أنه لا أحد أظل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له، يعني يقف عند حجر أو عند اسطوانة أو عند شجرة أو عند قبر فيدعوه، لو بقي إلى يوم القيامة يقول أعطني ماء لن يعطيه ماء، فمن أضل ممن يفعل هذا الفعل؟ لأن الله أعطى الإنسان عقل يا أخوان، ولهذا الإنسان إذا وقع به ضرر ما يذهب إلى أي حجر، إلى حجر أو إلى حصات أو إلى جماد أو إلى شجر ويقول أعطني ماء أشفني من مرضي، العاقل ما يفعل هذا، لكن الكفار يفعلون هذا، فيقف عند اللات، عند العزة، عند منات، عند الصنم، عند الوثن، عند القبر، يدعو ويطلب منه قضاء الحاجة، وهو لن يستجيب له إلى يوم القيامة. ولهذا تكاثرت النصوص من الكتاب والسنة في تحريم دعاء غير الله عز وجل، ومثلهم الذين يدعون أصحاب القبور. لكن هناك أمر ينبغي أن ينبه له، قد يبتلى بعض هؤلاء الذين يسألون أصحاب القبور، فتخرج له يد من القبر تصافحه أو ترد له حاجته. قال شيخ الإسلام: وهذا من تسلط الشياطين، شياطين تضل بني آدم، فقد يتصور له شيطان أو يأتي هذا الشيطان ببضاعته، فيظن هذا المسكين أن الذي ردها عليه صاحب القبر، وصاحب القبر ميت، أموات غير أحياء، لا يملكون لأنفسهم نفع ولا ضر، ومات بمسمع من في القبور. فيجب على الإنسان يا أخوان أن يتعلق بالله، وأن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يدعو الله وحده لا شريك له. ولهذا الإنسان عند الاضطرار يدعو الله، هذا المشرك كما أخبر الله عز وجل عن المشركين أنهم إذا كانوا في البحر في الفلك وأصابهم كرب أو شدة دعوا الله مخلصين له الدين، فإذا خرجوا إلى البر إذا هم يشركون. وفي الآية التي تليها يقول الله عز وجل أمن يجيب المضطر إذا دعاه هو الله. وهذا أمر يستوي فيه المسلمون والمشركون، عند الاضطرار تتكلم الفطرة، تظهر حقيقة التوحيد والإيمان، فما بال هؤلاء المشركين الذين في الرخاء يعبدون الأصنام والأشجار والأحجار والقبور، وعند الاضطرار يعبدون الله؟ أفلا يعبدون الله في الرخاء والشدة؟ هذا هو الواجب، أن يعبد المسلم ربه وأن يلجأ إلى الله في رخائه وشدته. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء هو الله. ولهذا قال جل وعلا ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. هؤلاء المدعوون عن دعاء من يدعوهم غافلون، لأنه إما جماد أو حجر أو شجر، وإما ملائكة قائمون بأعمالهم مشغولون بما وكله الله إليهم، أو صالحون قد ماتوا غافلون عمن يدعوهم. قال وإذا كان وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، إذا حشر الناس للحساب والجزاء يوم القيامة كانوا لهم أعداء يتبرؤون منهم، ما كانوا إيانا يعبدون، يتبرؤون منهم. إذن الواجب أن يعبد المسلم ويدعو ربه ويتخذه مولا وناصرا ووليا، حتى إذا قامت القيامة يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذا طريق الولاية والنجاة والسلامة. قال جل وعلا وقوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن أم هنا هي التي يسميها العلماء المنقطعة، أم المنقطعة بمعنى بل، وتقدير الكلام بل من يجيب المضطر إذا دعاه، والمضطر الذي وقع في الضرورة. وهذا أمر يتفق عليه المسلمون والكافرون، فكلهم يقولون الذي يجيب المضطر إذا دعاه هو الله. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله؟ الجواب لا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وهنا يوبخهم الله وينكر عليهم ويرشدهم حتى يرجعوا إلى صوابهم. والاضطرار فيه معنى الاستغاثة، لأن الاستغاثة تكون من المضطر الذي وقع في الكرب والشدة. ويقول جل وعلا ويقول المؤلف وروى الطبراني وهو سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني صاحب المعاجم الثلاثة، مات سنة 360 للهجرة رحمه الله، روى في إسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، جاء عند ابن أبي حاتم أنه عبد الله بن أبي رأس النفاق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم، جاء في بعض الروايات أنه أبو بكر رضي الله عنه، فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله، نستغيث برسول الله يعني نطلب منه أن يغيثنا، لأن هذا الرجل بلغه أذاهم ومكرهم مكره بهم، قوموا بنا نستغيثه إلى رسول الله. والرسول صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يغيثهم وأن يمنعهم منه فيما يقدر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله، فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم هنا إلى حسن اللفظ والتأدب، وحمى النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، وإلا هو يستطيع أن يغيثهم من هذا الرجل. وهذا الحديث في سنده ضعف، ولكن معناه صحيح كما قال شيخ الإسلام، قال مثله مثل هذا الحديث صالح للاعتضاد ودلت عليه نصوص الكتاب والسنة. فمعناه أنه يجوز أن يستغاث بالرجل فيما يقدر عليه، كما قال جل وعلا: فاستغاثه الذي من شيعته. يجوز الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لحمايته حمى التوحيد وسده كل ذريعة إلى الشرك يعني أرشدهم إلى الأدب في اللفظ، إنما يستغاثوا بالله. فدل هذا الباب على وجوب إفراد الله عز وجل بالدعاء، وأنه لا يدعى إلا الله وحده لا شريك له فيما لا يقدر عليه إلا الله. وقد بينا أنواع الاستغاثة، وأن هناك دعاء فيما يقدر عليه المخلوق، لما تقول أعطني الماء أعطني الكتاب هذا يقدر عليه، لا حرج في هذا، لكن المراد هنا فيما لا يقدر عليه إلا الله. وقد جاءت نصوص كثيرة في بيان أن الدعاء لا يكون إلا لله وحده لا شريك له، ومنها قوله جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأحد نكرة في سياق النهي تدل على العموم. ومنها قوله جل وعلا: قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، وهذا على سبيل الاستفهام الإنكاري. ومنه قوله جل وعلا: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا. ومنه قوله جل وعلا: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وقال جل وعلا: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. وقال جل وعلا: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. وقال: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا. فيجب على المسلم أن يفرد الله في دعائه، في دعاء العبادة الذي لا يقدر عليه إلا الله، ولا يدعو أحدا هذا الدعاء. ومن دعا غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، أو استغاث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، فقد وقع في الشرك نعوذ بالله منه. نعم. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. وقوله: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه أنه قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية: يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، فقال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. ثم بعد أن بين المؤلف في البابين السابقين أو في الباب السابق أن الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، وأن دعاء غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله أنه من الشرك الأكبر، أردفه ببيان حال من يدعى من دون الله، بيان حال من يدعى من دون الله. فقال: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ يشركون مع الله بالعبادة ويدعونه ويلجؤون إليه ويطلبون منه قضاء الحاجات ودفع المضرات، وهو لا يخلق شيئا ولا يستطيع أن يخلق شيئا، بل هو مخلوق لله عز وجل، ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. لا يستطيعون أن ينصروا، لا يستطيعون لمن دعاهم أن ينصروه، أو يدفعوا عنه أو ينفعوه، بل ولا أنفسهم قبل من يدعوهم لا يستطيعون نفعها. فمن كان هذه حاله لا يستطيع نفع من دعاه أو استنصر به ولا يملك لنفسه أيضا نصرا، فكيف يدعى من دون الله؟ كيف يشرك مع الله؟ هذه حال كل من يدعى من دون الله، هذه حالهم، هذه حالهم، فكيف يدعون؟ كيف يجعلون شركاء لله؟ كيف تصر لهم العبادة؟ ثم أورد قول الله جل وعلا: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. كل من يدعى من دون الله ما يملك من قطمير. والقطمير هي الغشاوة الرقيقة، الغشاء الرقيق الذي يكون على نواة التمر. الآن حبة التمر إذا فتحتها تجد بداخلها نواة، هذه النواة ضرب الله فيها 3 أمثلة في غاية القلة في كتاب الله عز وجل، كما قال ابن عباس، فقال: ما يملكون من قطمير، قال: ولا يظلمون فتيلا، ولا يظلمون نقيرا. فالقطمير والفتيل والنقير كلها في النواة. فالقطمير الغشاء الرقيق، يكون على النواة غشاء رقيق يحيط بها، والنقير النقرة الحفرة، نقطة سوداء في ظهر النواة. والفتيل الخيط الذي يكون في شرخ النواة وشقها، إذا أخرجت تجد فيه حبل صغير، هذا هو الفتيل. فالله يقول: الذين تدعون من دونه، من دونه يعني من عدا الله، من سوى الله كائنا من كان، ما يملكون من قطمير، هذه الغشاوة الرقيقة على النواة ما يملكونها، فكيف يملكون تفريج الكروبات وقضاء الحاجات والرزق وغير ذلك؟ والله ما يستطيعون ولا يملكون أصلا. قال جل وعلا: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. إذن إذا دعوتم هؤلاء منهم لا يسمعون دعاءكم، ولو هرض أنهم يسمعون، لو دعوا الملائكة أو الأنبياء أو الجن أو بعض الأحياء أو بعض الصالحين، ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. سمى دعاءهم من دون الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، سماه شركا. ويوم القيامة يكفرون بشرككم ويتبرؤون منهم ما كانوا إيانا يعبدون. فبئس العلاقة. ادعو من يوم القيامة يتولاك وينصرك ويعينك ويفرج كربك ويدخلك الجنة وينجيك من النار، هو الله وحده لا شريك له. قال: ولا ينبئك مثل خبير جل وعلا. قال ابن كثير: ولا ينبئك مثل خبير، أي لا يخبرك بعواقب الأمور ومآلها وما تصير إليه مثل خبير بها. قال قتادة، يعني نفسه تبارك وتعالى، فإنه أخبر بالواقع لا محالة. هذا خبر الخبير العليم ببواطن الأمور، فلا يجوز دعاء أحد من دون الله. ثم قال، أورد المؤلف، قال: وعن، وفي الصحيح، وفي صحيح البخاري ومسلم، عن أنس قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني شج، ضرب بشيء شق به وجهه صلى الله عليه وسلم، شق وجهه وكسرت رباعيته يوم أحد. المشركون كفار قريش شجوا وجهه الشريف الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، كسروا رباعيته، كسرها عتبة بن أبي وقاص. قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته. والرباعية كل سن بعد ثنية، والإنسان 4 رباعيات الأضراس، كسرت رباعيته يعني ضرب بالسيف أو غيره حتى انكسرت، واعتدوا عليه، وهذا ظلم له. يقول له: أنجوا أنفسكم من النار، ادخلوا في الإيمان حتى تنجوا من النار وتدخلوا الجنة، ويفعلون به هذا الفعل. ولما فعلوا به وهم ظالمون له، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم. فأنزل الله عليه: ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وفيه وهذا تفسير للرواية السابقة أي في البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر، يعني بعد غزوة أحد لما فعلوا به ما فعلوا، شجوا وجهه وظلموه وفعلوا به ما فعل، كان يقنت في صلاة الفجر ويقول بعد أن يرفع من الركعة الأخيرة من الركوع في الركعة الأخيرة ويقول اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. قال وفي رواية عند البخاري مرسلة يدعو على صفوان بن أمية، يعني اللهم لعن فلان وفلان، يعني اللهم لعن صفوان بن أمية، اللهم لعن سهيل بن عمرو، اللهم لعن الحارث بن هشام، فنزلت ليس لك من الأمر شيء. قال ابن حجر هؤلاء الثلاثة أسلموا عام الفتح ومعهم أبو سفيان كما في فتح الباري. تأمل، يعني المؤلف رحمه الله هذا من فقهه، يعني مقام النبي صلى الله عليه وسلم لا يشك فيه أحد، فمقامه عظيم ومكانته عند الله وجاهه عند الله عظيم، ومع ذلك يوم أحد ظلم وكسرت رباعيته وشق وجهه، ولما دعا على من ظلموه قال الله جل وعلا ليس لك من الأمر شيء، أمر العباد إلي، أنا الرب، أنا إله الخلق، أنت رسولي ونبي، لكن أمر الخلق إلي، أهدي من أشاء وأضل من أشاء، لما قال كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم. ولهذا قانت النبي وهو مستجاب الدعوة وفي صلاة الفجر وبعد الركعة الأخيرة ويؤمن وراءه الصحابة على هؤلاء الثلاثة ولعنهم، واللعن الطرد والإبعاد من رحمة الله، فلم يستجب الله له بهم وآمن هؤلاء الثلاثة كلهم ودخلوا في الإسلام وصاروا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. فلمن الأمر؟ لله وحده لا شريك له. وليس هذا غضا من مقام النبي صلى الله عليه وسلم، حاشا وكلا، لكن ليتبين أن الله سبحانه وتعالى هو الإله المعبود، هو الرب المدعو، وأنه لا يملك معه أحد ضرا ولا نفعا ولا رشدا، فهو مالك الملك، بيده الأمر كله، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. إذن هذه حال النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه صاحب المقام المحمود، مع ذلك ودعا عليهم فلم يستجب الله دعاءه، فكيف من يدعو صنما أو حجرا أو ميتا أو وليا أو قبرا. ثم أورد المؤلف وختم بحديث أبي هريرة في صحيح البخاري قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين في سورة الشعراء، وعشيرة الرجل هم بنو أبيه الأدنون أو قبيلته الأقربين له والأقربون له، فقال يا معشر قريش، بعض الروايات أنه صعد الصفا وناداهم وقال يا معشر قريش أو كلمة نحوها، اشتروا أنفسكم، يعني اشتروا أنفسكم بالتوحيد، اشتروا أنفسكم بالإيمان بالله، تريد تشتري نفسك من عذاب الله، آمن بالله وحده لا شريك له واعبده وحده لا شريك له ولا تشرك به شيئا. قال اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، لا إله الله، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب المقام المحمود ومقامه عظيم عند الله، ومع ذلك في جانب هذه العبادة وجانب الهداية يقول لقومه لا أغني عنكم من الله شيئا، ما أملك لكم ضرا ولا نفعا. ثم خص وقال يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، ثم خص فقال يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، ثم خص زيادة يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. وهذا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم يا أخوان للأمة. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم آخر ما قال قال يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت، مالي أنا أملك مالي وأستطيع أن أعطيك المال. وهذا دليل على أن دعاء الإنسان فيما يقدر عليه جائز، لا حرج في ذلك، لكن قال لا أغني عنك من الله شيئا في جانب الهداية والإيمان. هذا مرده إلى الله. ولهذا لا بد الإنسان يقدم العمل الصالح، يؤمن بالله ويفرده بالعبادة ويوحده ويستقيم على الدين ويحذر من الشرك ومن المعاصي. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فالحاصل النبي صلى الله عليه وسلم قد نصح ووضح وبلغ الرسالة وأدى الأمانة بأبيه وأمي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ونصح الأمة، ما تركنا غافلين، بيّن لنا كل شيء. لا أغني عنكم من الله شيئا، يقوله لابنته ولعمه وعمته ولعشيرته. فلا بد من الإيمان، إذا أردت النجاة تؤمن بالله، تعبد الله وحده لا شريك له، الرب هو الله، المعبود هو الله وحده لا شريك له، فالجأ إليه واعتمد عليه ودعوه واعبده واحذر من معصيته وتعلق به وأنزل به حوائجك، تفلح وتنجح وتسعد. وهذا هو هدي وطريقة رسولنا صلى الله عليه وسلم، فإنه كان إمام المتوكلين وإمام الموحدين، وكان معتمدا على الله عز وجل في منشطه ومكرهه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ونكتفي بهذا القدر ونستمع لما تيسر من الأسئلة. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولجميع المسلمين. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل النذر لبعض من يعتقد أنهم أولياء لله صالحين، هل هذا يجوز؟ وإذا كان لا يجوز النذر يقول: هل هذا يجوز؟ وإذا كان لا يجوز، هل هناك ذنب لعدم تنفيذ النذر؟ هذا مر معنا في درس البارحة، تكلمنا عليه وبسطنا الكلام فيه، وأن النذر عبادة، وما دام أنه عبادة لا يجوز صرفه لغير الله. وذكرنا أن الله عز وجل قال عن عباد عن أهل الجنة: يوفون بالنذر، فأثنى عليهم وذكر أن من أعمالهم التي دخلوا بها الجنة وفاؤهم بالنذر، وثناؤه على ذلك دليل على أنه عبادة. وقال في الآية الأخرى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وإخباره بأنه يعلم هنا دليل على أنه من العبادات الأعمال التي يثيب عليها. وقال: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، من نذر أن يعصي الله فلا يعصي. فالنذر لا يكون إلا لله، ومن تقرب به إلى غير الله فعليه أن يتوب إلى الله توبة نصوحة، وليس عليه إلا التوبة وليس له كفارة. الكفارة في من نذر أن يعصي الله، من نذر لله أن يعصيه، أما النذر لغير الله هذا ما يجوز، هذا شرك، هذا باطل من أصله، فعليه التوبة النصوح من هذا العمل والرجوع إلى الله عز وجل والاستغفار والإقبال على الله عز وجل. نعم. صلى الله عليكم. يقول: كيف يصلي الأجنبي الذي أسلم ولا يتكلم العربية؟ يجتهد في حفظ الفاتحة ويبدأ يتعلم، لكن قبل أن يحفظ الفاتحة يكتفي بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، في رواية: لا حول ولا قوة إلا بالله، كما جاء في الحديث صحيح لما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أحسن شيئا من القرآن، قال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله تجزيك من القرآن. هذه فترة تعلم القرآن، يتق الله ما استطاع، هذه القاعدة، لكن يحرص على أن يحفظ القرآن، يحفظ الفاتحة، يحفظ ما تقوم به صلاته، لكن قبل ذلك لو اكتفى بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير أجزأه ذلك، ولو أنه كتبه وقرأ منه في الصلاة إلى أن يعقل معاني الصلاة ويحفظها. يتق الله ما استطاع، فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم الإحرام من مسجد عائشة لقضاء عمرة عن الميت؟ الإحرام من مسجد عائشة أو من التنعيم، العمرة من التنعيم ليست من السنة، لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، وإنما أذن لعائشة لما ألحت عليه، وعائشة لها ظرف خاص وهو الحيض الذي أصابها لما دخلت مكة. ومع ذلك يقول العلماء: إن كانت العمرة عن ميت لم يعتمر أو عن إنسان عاجز لم يعتمر عمرة الإسلام فإنه يجوز الإتيان بها، ولكن كونه يكثر منها ويأتي بها عن أمه وأبيه وجده وأخيه هذا ليس من السنة، ولو كان خيرا لسبقنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. لكن إذا كان قريبه لم يعتمر عمرة الإسلام فبعض أهل العلم رخص في هذا، والله أعلم. نعم. يقول: أحسن الله إليكم، ما فضل الصلاة في الروضة بالمسجد النبوي وفي حجر إسماعيل بالحرم المكي. أما الحجر وليس حجر إسماعيل, هذا حجر قريش في زمن إسماعيل كان البيت كله مبني. هذا الحجر عجزت قريش قصرت بهم النفقة فتركوا هذا الجزء, وليس حجر إسماعيل, هذا حجر قريش أو يقال الحجر. الصلاة فيه فيها فضيلة لأنه من البيت, فمن صلى فيه فقد صلى داخل البيت داخل الكعبة, والنبي صلى الله عليه وسلم صلى داخل الكعبة. وأما الروضة فيشرع الصلاة فيها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة, فكونه أخبر أنه من رياض الجنة يسن الصلاة فيه.